أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الثاني أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها. كان الكلام في الإشكالات التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه على الاستدلال بآية النفر أو النفر لإثبات حجية خبر الواحد. الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ قال إن الآية المباركة ليست بصدد البيان من جهة وجوب الحذر، وأنه يجب الحذر مطلقا أو أنه يجب الحذر بشرط حصول العلم للمتحذر، فهي ساكتة عن هذه الجهة. نعم هي في مقام البيان من جهة وجوب التفقه والإنذار المترتبان على الناظر في الآية المباركة. وحيث أن هذه الآية تكون ساكتة عن هذه الجهة فتكون مهملة من هذه الجهة، والمهملة في قوة الجزئية، فتنسجم مع أن يكون وجوب التحذر بشرط حصول العلم لا مطلقا. إلا أنه قد يقال للشيخ رحمة الله تعالى عليه صحيح أنه طبعا وإن لم يصح في محله، صحيح أن الآية المباركة ليست بصدد البيان من جهتي لعلهم يحذرون، ولكنكم أنتم تقبلون أنها بصدد البيان من جهتي وجوب الإنذار. خب إذا تم أن الآية بصدد البيان من جهتي وجوب الإنذار، نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في ماذا؟ في وجوب الإنذار. وإذا أثبتنا وجوب الإنذار مطلقا نثبت وجوب التحذر إما بالوجه الثاني وإما بالوجه الثالث. الوجه الثاني أن غاية الواجب واجبة، والوجه الثالث أنه لو لم يكن التحذر واجبا للزم أن يكون الإنذار واجبا مطلقا، يلزم أن يكون لغوا. إذن نحن بالمدلول الالتزامي نثبت وجوب التحذر مطلقا، نعم بالمدلول المطابق لا نستطيع أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة، ولكنه لماذا لا نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة؟ في وجوب الإنذار، وأن الإنذار يجب مطلقا سواء حصل للسامع علم أو لم يحصل للسامع علم. فبمقتضى الوجه الثاني والثالث نثبت وجوب التحذر مطلقا، ولكن بالدلالة الالتزامية. هسه هذه الدلالة الالتزامية إما مبنية على قاعدة أن غاية الواجب واجبة، وإما مبنية على قاعدة أنه لو لم يجب التحذر على السامع مطلقا لكان إيجاب الإنذار على المتفقه مطلقا لغوا. فإذا هذا الوجه من الإشكال لا يمكن قبوله. الوجه الثاني من الإشكال الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال الشيخ أننا لابد أن ننظر إلى المحمول والموضوع في هذه القضية. المحمول لعلهم يحذرون، طب موضوعها ماذا؟ موضوعها هل هو مطلق الإنذار أم موضوعها هو الإنذار بما تفقه فيه المنذر؟ أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أن موضوع وجوب التحذر عليه السلام، أن موضوع وجوب التحذر ليس هو الإنذار مطلقا، بل الإنذار بما تفقه فيه المنذر. يعني معنى ماذا؟ يعني أن الموضوع أن المنذر يجب أن ينذر بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بما تفقهه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك يجب على السامع ماذا؟ أن يحذر. خب إذا شك السامع أن هذا الإنذار إنذار بما سمعه من رسول الله، هل يجب عليه أن يتحذر أو لا يجب عليه أن يتحذر؟ لا يجب عليه، لأن المحمولة إنما ترتب على موضوع، الموضوع هو الإنذار بما سمعه، يعني أن السامع إذا علم أن المنذر ينذر بما سمع فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتعذر. خب يتحذر. خب إذا علم أن إذا علم السامع أن المنذر ينذر بما سمع فقد حصل له العلم بما صدر من رسول الله، فيكون العلم حجة، لا أنه يكون خبر الواحد حجة. وبعبارة أخرى، توجد عندنا قرينة في الآية المباركة تثبت أن وجوب التحذر ليس مطلق، وإنما وجوب التحذر مشروط بحصول العلم للسامع. ما هي تلك القرينة؟ القرينة أن الإنذار يجب أن يكون بما تفقه به المنذر، وبما تفقه به المنذر هو موضوع وجوب التحذر، وما لم يحرز السامع أن هذا مما سمعه من رسول الله لا يجب عليه أن يتحذر، لأن الحكم لا يثبت موضوعه. هذا من قبيل أن المولى يقول يجب عليك إكرام كل عالم، وأنا شككت أن زيد عالم أو ليس بعالم، لا يمكن أن أتمسك بعموم أكرم كل عالم لوجوب إكرام زيد المشكوك أنه عالم أو ليس بعالم، لا بد أن أحرز أنه عالم في الرتبة السابقة حتى يكون مشمولا لقوله أكرم كل عالم. هنا أيضا كذلك يجب عليك أن تتحذر، موضوعه ماذا؟ إذا أنذر المنذر بما علمت أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تعلم وشككت فالموضوع غير محرز، ومع عدم تمامية الموضوع لا معنى لترتب الحكم وهو وجوب التحذر. ويقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: شيخنا، ما هو الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول من الإشكال؟ يقول: في الوجه الأول كلنا نقول أنه لا دليل لنا على الإطلاق، في الوجه الثاني نقول يوجد عندنا دليل على التقييد. وكم فرق بين المقامين؟ في الوجه الأول كنا ندعي أنه لا يوجد عندنا أي دليل على أن وجوب التحذر مطلق، فالجملة مهملة لا أنها في مقام البيان من هذه الجهة. ولكن في الوجه الثاني ماذا نقول؟ يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على أن وجوب التحذر مقيد بحصول العلم للمتحذر. وبعبارة أخرى، هناك عدم البيان وهنا بيان للعدم، بيان العدم. قال الوجه الثاني: أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين. أي تفقه هو الواجب المستفاد من الآية المباركة؟ هو معرفة الأمور الواقعية، يعني الأحكام الواقعية من الدين. خب فالإنذار ماذا يكون؟ فالإنذار الواجب يكون هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها، أي تلك الأمور الواقعية. إذن التفقه واجب، ولكن التفقه في أي شيء؟ في الأحكام الواقعية. الإنذار أيضا واجب، ولكن الإنذار بماذا واجب؟ الإنذار بتلك الأحكام الواقعية. إذن يجب التحذر على السامع، يجب التحذر على السامع إذا علم أن هذا إنذار بالأحكام الواقعية، فلا بد أن يحرز السامع أن هذا حكم الله الواقعي الذي سمعه هذا المنذر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالحذر من السامع لا يجب إلا عقيب الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها، لا مطلق الإنذار ولو شك أنه إنذار بما تفقه فيه أو لا. ومحل كلامنا أين؟ في حجية خبر الواحد، يعني أن السامع يجب عليه أن يتحذر حتى لو شك أن هذا المنذر ينذر بماذا؟ ينذر بأمر لم يتفقه فيه من رسول الله. لعله اشتبه، لعله تعمد الكذب، لعله أخطأ، لعله لعله إلى آخره. فإن خبر الواحد قد لا يفيد القطع واليقين، خبر الواحد إنما يفيد الظن لا أكثر من ذلك. إذن فإذا لم يعرف المنذر، وهو السامع، فإذا لم يعرف المنذر بالفتح أن الإنذار من المنذر، هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو وقع الإنذار بغير هذه الأمور، هسه إما على سبيل الخطأ أو على سبيل التعمد من المنذر، لم يجب الحذر حينئذ. لماذا؟ لعدم تحقق موضوع وجوب الحذر. فانحصر وجوب الحذر أين؟ فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية، يعني فيما علم أنه كلام رسول الله. إذا وجوب التحذر يكون مشروطا ماذا؟ مشروطا بالعلم، حصول العلم للسامع. فهو نظير قول القائل أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها. خب ذاك المخبر يجب أن يحصل له علم أن هذه أوامر فلان، وإلا لو لم يحصل له أنها أوامر فلان خب لا يجب عليه أن يمتثلها. ومن هنا يقول الشيخ فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات. هناك طوائف كثيرة من الروايات استدل بها على حجية خبر الواحد. من الطوائف التي استدل بها على حجية خبر الواحد تلك الروايات التي أمرت الأصحاب بنقل روايات الأئمة إلى شيعتهم. بعض حاول أن يستدل بهذه الطائفة من الروايات لإثبات حجية خبر الواحد قائلا ماذا؟ قائلا طريقة الاستدلال هذه أن الأئمة أمروا هؤلاء الصحابة أن ينقلوا رواياتهم إلى شيعتهم. خب هنا يجب قبولها على شيعتهم أو لا يجب قبولها؟ المفروض إذا لم يجب قبولها على شيعتهم فأمرهم بنقل هذه الروايات يكون لغوا. إذن من أمرهم بنقل الروايات مطلقا سواء حصل للمنقول إليه العلم أو لا، نستكشف قبول خبر واحد، حجية خبر واحد. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الإشكال الثاني الذي ذكرناه هنا يرد على هذه الطائفة من الروايات، لأن السامع إنما يجب عليه أن يقبل رواية إذا علم أنها رواية صادرة من المعصوم، ولا يمكن له أن يثبت أنها صادرة عن المعصوم بنقل هذا المخبر. فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات، فإن المقصود من هذا الكلام وهو الأمر بنقل للروايات ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية التي ذكرته هذه الروايات، لا وجوب تصديق الناقل فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقة المنقول للواقع، يعني إذا شك أنه مطابق للواقع أو لا. ولا يعد هذا، يعني هذه الروايات التي دلت على وجوب النقل، ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الأمر الكذائي. بل ونظير ذلك كثير من الروايات التي وردت بمثل المقام، ونظيره أي نظير ما ذكرناه جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغ الحق إليهم، فإن هذا لا يدل على وجوب القبول على أولئك حتى لو شكوا أن هذا حق صادر منهم أو أنه ليس حقا صادرا منهم. فإن المقصود من أي بيان الحق للناس اهتداء الناس إلى الحكم الواقعي أساسا، وليست بصدد بيان إنشاء حجية خبر الواحد، لا إنشاء حكم ظاهري لهم أي للناقلين بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقة المخبر أو المنقول للواقع. خب ما هو الفرق بين الوجه الثاني والوجه الأول؟ قال ثم الفرق بين هذا الإيراد الثاني وسابقه الذي تبين عدم تماميته أن هذا الإيراد مبني، أي الإيراد الثاني مبني على أن الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم، إذن فيها دليل على الاختصاص بأن وجوب الحذر مختص بالسامع الذي حصل له العلم بما أنذر به المنذر، ولكن تلك لم يكن فيها دليل على الإطلاق، لا أنه كان فيها دليل على التقييد باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية المستلزم لعدم وجوبه، أي وجوب الحذر، إلا بعد إحراز كون الإنذار من المنذر متعلقا بالحكم الواقعي، يعني مما تفقهه من رسول الله. وأما الإيراد السابق فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم للمتحذر، لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، فتلك عدم البيان وهذه بيان للعدم. الإشكال الثالث الذي يذكره الشيخ في الآية وهو من الإشكالات القوية، طبعا هذا الإشكال الثاني أيضا مردود في محله ولكنه لا ندخل في تفصيلاته في تفصيلات الرد باعتبار أنه يتوقف على بيان مباني حقيقة الحكم الظاهري، ولكن الإشكال الثالث وهو الإشكال الدقيق في المقام هو الإشكال الذي يقول أن الآية المباركة قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالآية المباركة أولا أوجبت الإنذار للإخبار، وثانيا أوجبت على السامع الحذار للتصديق. ونحن محل كلامنا أين؟ نحن محل كلامنا في الإخبار ووجوب التصديق، لا في الإنذار ووجوب الحذار. فالشيخ يقول سلمنا معكم أن وجوب الحذر مطلق كما أن وجوب الإنذار مطلق، ولكن محل الكلام الإنذار الذي يجب قبوله الإخبار الذي يجب قبوله وتصديقه للإنذار الذي يجب التحذر من. لو كانت الآية تقول وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يصدقون، لا إشكال ولا شبهة، كنا نستدل بها على حجية خبر واحد، ولكن الآية قالت ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، مو لعلهم يصدقون بل لعلهم يحذرون. فتوجد خصوصيتان، الخصوصية الأولى خصوصية الإنذار في المخبر، والخصوصية الثانية خصوصية التحذر في السامع. وكيف شيخنا أن هذه تختلف؟ يقول لو كان المراد من الإنذار هو الإخبار، خب من قال لكم أن الإخبار دائما يستبطن الإنذار؟ لعل المخبر يخبر شيئا والسامع ماذا؟ لا يتحذر من ذلك. لماذا؟ باعتبار أن هذا الذي نقله المخبر كان له عند السامع معارض، وإذا كان له معارض هذا يقول أن شرب الخمر حرام، شرب الفقاع ماذا حرام، ولكن السامع عنده دليل أقوى على ماذا؟ على جواز شرب الفقاع. هذا يقول أن الخمر نجس، ولكن السامع ماذا؟ يوجد عنده دليل على عدم نجاسة الفقاع أو على عدم نجاسة الخمر مثلا. إذن لا تلازم بين إنذار المنذر وبين ماذا؟ وبين وجوب التحذر، لأن السامع لعله لا يتم عنده هذا الدليل. افترضوا أن المخبر كان يتصور أنه دال له ظهور في الحرمة، ولكن السامع عندما سمع وجد بأنه لا دليل له على الحرمة وإنما فيه ظهور في الكراهة، إذن إذا كان المراد من الإنذار هنا مطلق الإخبار فإنه لا يلازم ماذا؟ وجوب التحذر على السامع، لأن السامع قد يسمع ذلك الإخبار والإنذار ولا يجب عليه التعذر، إما لعدم تمامية المقتضي أو على فرض تمامية المقتضي وجود وابتلاء ذلك المقتضي بالمانع، مع أن ظاهر الآية المباركة ماذا؟ أن هناك تلازما بين بين الإنذار وبين وجوب التحذر، وهذا معناه أن هذا الإنذار سنخ إنذار مطعم بشيء وراء الإخبار، ليس مجرد الإخبار، وإلا لو كان مجرد الإخبار لما كانت هناك أي ملازمة بين قول هذا المنذر وبين وجوب التحذر. وحيث أن الآية أثبتنا بالوجوه المتقدمة أن هناك ملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب التحذر، إذن الإنذار يراد منه شيء وراء الإخبار. ما هو ذلك الذي يراد منه؟ الذي يراد منه أن المنذر يقتنص شيئا من هذا الخبر الذي يريد أن ينقله ويذكره للسامع بعنوان أنه يجب أن يتحذر عنه، وإلا لو لم يشرب المنذر هذا الإخبار بالتخويف لا معنى لأن يجب التخوف ممن؟ يجب التخوف من السامع، يجب التحذر على السامع. إذن الإنذار إخبار مع ماذا؟ مع اقتناص التخويف من هذا الخبر، وإلا لو لم يقتنص هذا المعنى خب أولا لا يتحقق إنذار، وثانيا إذا تحقق إنذار ماذا؟ لا يجب، لا تلازم بينه وبين قبول السامع له وهو وجوب التحذر. إذن من هنا نستكشف أن الإنذار يستبطن شيئا وراء الإخبار. ما هو ذلك الشيء المستبطن؟ وهو اجتهاد هذا المخبر هذا المنذر لاقتناص التخويف من ذلك الخبر، هذا أولا. وثانيا إذن نفهم أن المنذر هنا يكون من؟ بمنزلة المجتهد الذي يستنبط الحكم من الخبر ويفتي. خب من السامع ماذا نستكشف؟ يجب عليه التحذر أو لا يجب عليه التحذر؟ الآية ملازمة بين وجوب التحذر بين وجوب الإنذار ووجوب التحذر. خب من يجب عليه التحذر؟ مطلق السامع أو السامع الذي قول المنذر بالنسبة إليه حجة؟ أي منهما؟ كل سامع إذا سمع هذا الاجتهاد من هذا المجتهد هذا الإنذار من هذا المنذر يجب عليه أن يتحذر، أو ذلك السامع الذي قول المنذر بالنسبة إليه حجة يجب عليه أن يتحذر؟ لو فرضنا أن هذا المنذر نقل هذا الكلام إلى مجتهد مثله، هل يجب عليه أن يتحذر أو لا يجب عليه أن يتحذر؟ من الواضح لا يجب عليه أن يتحذر، لأن اجتهاد مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر. تعد على من قوله يكون هذا المنذر حجة؟ يكون قوله حجة على مقلديه، على أولئك الذين يجب عليهم تقليده، يجب عليهم اتباع هذا المنذر. إذن هذه الآية المباركة بصدد بيان حجية قول المفتي على من؟ على المستفتي، قول المجتهد على مقلدي، ولا تلازم بين حجية قول المفتي على مقلدي وبين حجية خبر واحد. ثم يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه مثالا آخر لأن يكون كلام المنذر أو كلام المخبر مستبطنا للإنذار ووجوب القبول على السامع والتحذر. يقول في المتعظ والواعظ. الواعظ ماذا يفعل عموما؟ الواعظ عندما يصعد على المنبر، الوعاظ عندما يصعدون على المنبر يخوفون الناس بماذا؟ يقول أي يقولون لهم أيها الناس ألا تعلمون أن الخمر حرام؟ أنتم الذين تعلمون أن الخمر حرام اجتنبوا عن شرب الخمر فإن من شرب الخمر عواقبه كذا كذا كذا. لا أنهم يقولون لهم أن الخمر حرام، لا تلك الحرمة المعروفة للخمر ينبهونهم على أنها ماذا؟ أنها من شربها تترتب عليها العواقب الكذائية، من ترك الصلاة يترتب عليه العواقب الكذائية. الواعظ لا يصعد على المنبر ويريد أن يقول للناس الصلاة واجبة، يريد أن يقول لهم تلك الصلاة الواجبة من تركها يترتب عليه كذا وكذا. فقول الواعظ من قبيل قول ماذا؟ من قبيل قول المنذر، والسامع يكون ماذا؟ من قبيل الذي يجب عليه أن يتحذر. هذا مصداق آخر، وحجية خبر الواحد لا هي من قبيل المفتي والمستفتي، ولا هي من قبيل الواعظ والمتعظ. يقول الثالث: لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا ورفعنا اليد عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم للمنذر والسامع، لكن الآية لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر، فإن الإنذار ليس مرادفا للإخبار وإنما يتضمن معنى آخر وراء الإخبار، لأن الإنذار هو الإبلاغ ولكن ماذا؟ مع التخويف، مع اقتناص التخويف من هذا الإخبار. والاقتناص يعني ماذا؟ يعني اجتهاد. هسه سواء كانت عملية الاجتهاد ها معقدة أو كانت عملية الاجتهاد ماذا؟ بسيطة وسالجة. قب لا إشكال ولا شبه أن عملية الاجتهاد في زمان الأئمة كانت عملية ساذجة وليست معقدة كزماننا، بخلاف عملية الاجتهاد في مثل زماننا، بل حتى عملية الاجتهاد في زمان الصدر الأول في عصر الغيبة يختلف عن الاجتهاد في مثل عصورنا، بل يقينا الاجتهاد في مثل عصرنا سيكون أسهل من الاجتهاد بعد 100 سنة إن لم يظهر الحجة سلام الله تعالى عليه، وإلا لو ظهر الحجة فهذه المشكلة تنتفي. إذا لم يظهر الحجة اطمئنوا أن الاجتهاد إذا في مثل أزماننا يحتاج إلى كذا من الوقت، فإنه بعد 100 سنة الاجتهاد يحتاج إلى ضعف هذا الوقت. لماذا؟ لا أقل أن هذا المجتهد الذي يأتي بعد 100 سنة بدل أن يرى 100 فقيه ليستنبط الحكم لابد أن يرى ماذا؟ أقوال 150 من الفقهاء حتى يستنبط الحكم. هذا الأصول الذي وصل إلى أيامنا إلى هذه المستوى من العمق، خب إذا استمر على هذا الواقع يقينا سيتعمق أكثر فأكثر فأكثر. خب الأصول إذا أراد المجتهد أن يستنبط لابد أن يقف على كل علم الأصول. فلهذا يقول: فإنشاء التخويف مأخوذ فيه أي في الإنذار، وإلا إذا لم يكن إنشاء، وأنتم تعلمون تعبير الشيخ دقيق جدا، عبر إنشاء التخويف يعني أنه لكي يصح أن هذا الإخبار إنذار لابد ماذا؟ أن يكون معه إنشاء التخويف، وإنشاء التخويف وظيفة من؟ وظيفة المجتهد، هو الذي يقتنص هذا التخويف من الخبر وينشئه ويجعله في عهدة من؟ في عهدة المقلد، لا مطلق التخويف ولو لم ينشئه المنذر. وإلا إذا فقط نقل الخبر كما لو نقل لنا زرارة، زرارة قال: قال الصادق من ترك الصلاة فعليه كذا وكذا وكذا، ولعل زرارة أساسا لم يكن يعرف اللغة العربية ما معنى من ترك الصلاة، ما هو لها ظهور أو ليس لها ظهور، أن الإمام الصادق أمر بالدعاء عند رؤية الهلال، ولكن لا يعلم أن الأمر هل دال له ظهور في الوجوب أو لا. هذا بعد لا يسمى منذر، يسمى زرارة ناقل، يسمى زرارة مخبر. متى يكون زرارة منذر؟ إذا اقتنص التخويف من الرواية المباركة وأراد أن يعطي نتيجة ذلك الاقتناص، نتيجة ذلك الاجتهاد، عند ذلك يسمى منذر. فلهذا عبر الشيخ فإنشاء التخويف لا مطلق التخويف المدلول عليه بالقبر، مطلق التخويف لعله يوجد في القبر، ولكن إن لم يكن لهذا التخويف إنشاء لا يسمى المخبر منذرا. متى يكون المخبر منذرا؟ إذا أبلغ مع إنشاء التخويف. إذن والحذر هو ماذا؟ والحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف، ذلك التخويف من قبل المنشئ الداعي إلى العمل بمقتضى ذلك التخويف فعلا من قبل السامع. ومن المعلوم أن التخويف إنما يتم في موردين، في الواعظ والمتعظ، في المستفتي والمفتي. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ. ما هي وظيفة الوعاظ؟ في مقام الإيعاد، ولكن على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة، ولكن يعدهم إن لم تفعلوا إن لم تتركوا فكذا وكذا. فكما يوعد من على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة. أو ومن المعلوم أن التخويف لا يجب ولا يجب إلا على المرشدين في مقام إرشاد الجاهل الذي يجب عليه قبول قول ذلك المرشد. فالتخوف لا يجب على السامع إلا على المتعظ من ذلك الواعظ والمسترشد من ذلك المرشد. ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأمرين معا، لا هو من قبيل الواعظ والمتعظ ولا هو من قبيل المفتي والمستفتي. وبعبارة واضحة، ما هو مدلول الآية لا ينفع في المقام، وما هو نافع في المقام ليس مدلولا للآية. ما هو مدلول الآية؟ مدلول الآية أنه يجب الإنذار ويجب على السامع أن يحذر من هذا الإنذار. وما هو محل الكلام؟ أي خب، يجب الإنذار ويجب القبول على السامع ويجب التحذر على السامع، هذا إنما يتم في الواعظ والمتعظ، في المفتي والمستفتي. وما هو محل كلامنا؟ أن الناقل إذا نقل خبرا يجب على السامع أن يقبل ولو لم يعلم بذلك، يعني ولو لم يحصل له العلم، وهذا الذي يستفيد منه المجتهد إذا جاء إليه الخبر. هذا غير مدلول عليه في الآية المباركة، لأن الآية المباركة تقول يجب التحذر، مع أنه إذا نقل الناقل خبرا فهل يجب على السامع أن يتحذر مطلقا؟ لا يجب عليه أن يتحذر مطلقا، لأنه اجتهاد مجتهد ليس حج على مجتهد آخر. توضيح ذلك أن المنذر إما أيها بعد مطلب لا يوجد فيه مطلب جديد، وإنما تفصيل لما ذكرناه. تلخص من هذا الإشكال الثالث أن المفيد هو عنوان الأخبار إخبار، وما ثبت في الآية هو عنوان الإنذار، وأحدهما غير الآخر. توضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة. هسه أما الأول، فالأول سيوضح الثاني أيضا ما هو الأول والثاني. فالأول كأن يقول أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير، هذا في الواعظ أو في المفتي، فإن شربه يوجب المؤاخذة والعقاب. والثاني كأن يقول قال الإمام عليه السلام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. أما الإنذار على الوجه الأول يعني الإفتاء والاستفتاء فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي، ونحن بهذا القدر نلتزم بالآية المباركة أنها دالة على حجية قول المفتي بالنسبة إلى المستفتي المجتهد بالنسبة إلى المقلد، إلا على المقلدين لهذا المفتي. وأما الثاني، هذا الثاني الذي كان ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة، كما ينقل عن الصدوق عن والد الصدوق أنه عندما كان يفتي بمضمون الروايات، يعني أنت عندما تراجع كلماته والد الصدوق، تجد أن فتاواه على طبق فتاوى مضامين الروايات، ولكنه فقط كان يريد أن ينقل أو كان يريد أن يفتي بمضمون الخبر. يقول مثل هذا في جهتان، جهة الإفتاء وهذا أيضا خارج عن محل الكلام، وجهة الحكاية يفيد محل الكلام، ولكن الآية ليست بصدد بيان تلك الجهات. وأما الإنذار وأما الثاني فله جهتان، جهة إحداهما جهة تخويف وإعاد، والثانية جهة حكاية قول الإمام عليه السلام. ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد لذلك المفتي، إذ هو أي المقلد الذي يجب عليه التخوف عند تخويف ذلك المفتي. وأما الجهة الثانية النافعة في المقام لا تدل عليها الآية المباركة، لأن الآية المباركة بصدد بيان الملازمة بين الإنذار وبين التحذر، مع أنه لا ملازمة بين الإخبار والتحذر. وأما الجهة الثانية فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه، أي من الناقل والمنذر هذه الحكاية، لكن وظيفته أي المجتهد مجرد تصديقه أي الناقل والمنذر في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، لا أنه يجب عليه أن يتحذر، مع أن ظاهر الآية أنه إذا سمع يجب عليه أن يتحذر. إذن ما هو المفيد في المقام ليس مدلولا للآية، وما هو مدلول للآية ليس مفيدا في المقام. وأما أن مدلوله أي مدلول ذلك الإنذار متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الموجب للكراهة، فهذا مما ليس فهم المنذر حج فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد الذي سمع هذا الإنذار. إذن فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه أي السامع اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد للمنذر. وأما للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره، إنما الكلام في هذه الجهة، وهو أنه إذا نقل هذا المنذر خبرا هل يجب تصديقه فيما نقل مو في وجوب التحذر أو لا، وهذا ليس مدلولا للآية، إنما الكلام في أنه هل يجب عليه أي على السامع تصديق غيره الذي هو المنذر في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه السلام أم لا يجب، والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف. إذن الآية المباركة يستدل منها هذان الأمران، أولا أن الاجتهاد واجب كفائي، وهذا مستفاد من قوله فلولا نفر، فلولا نفر يستفاد منه أن الوجوب أن الاجتهاد واجب كفائي على الأمة، لا أنه واجب ماذا عيني، هذا أولا خلافا لجملة من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الاجتهاد واجب كفائي، وثانيا أنه دليل على جواز رجوع المقلد إلى المجتهد، فهذه الآية المباركة أحد الأدلة لجواز عملية التقليد. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية، هذا مستفاد من قوله فلولا نفر من كل فرقة، فلهذا إذا تتذكرون أن السيد العلامة استفاد هذا المعنى، قال بأنه يجب أن يخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة منهم والباقون يذهبون إلى الجهاد، ولكن الشيخ حمل هذا النفر لأجل الاجتهاد الاصطلاحي، ولكن العلامة حملها على ماذا؟ قال المراد النفر لتعلم مطلق المعارف ولا علاقة لها ماذا؟ بالاجتهاد الاصطلاحي. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بالآية على وجوب العمل بالخبر. وهذا المعنى هو الذي أيضا اختاره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرات بحثه. طبعا هذا الاعتراض الثالث اعتراض وارد على الآية المباركة. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه في تقرات بحثه الجزء الرابع صفحة 381 تقرات السيد الهاشمي، قال: وهذا الاعتراض وهو الاعتراض الثالث لا بأس به، فإن الظاهر أن الآية غير ناظرة إلى مسألة الإخبار وحجية الإخبار، بل تنظر إلى مسألة أخرى وهي لزوم وجود طائفة بين الأمة تتحمل مسؤولية الجهاد العقائدي والفكري في سبيل الله عن طريق التفقه في الدين وحمله إلى الأطراف والأجيال، وهذه مسألة أجنبية عن حجية خبر الواحد المبحوث عنها في علم الأصول. فهذه الآية أجنبية عن محل الكلام وهو الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. وذكر شيخنا البهائي بعد يأتي كان بودنا اليوم نقرأ لكن وقتنا يسار.